الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الأحبة الكرام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آمين وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه اللهم آمين أيها الأحبة الكرام يقول الله عز وجل في كتابه الحج أشهر معلومات والعلماء يقولون أن هذه الأشهر هي شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحج وجي بعضهم قال لا ده الحج أشهر معلومات يعني شوال وذو القعدة وذو الحجة بكامله كله ببعضه كده الثلاث شهور دول اسمهم أشهر الحج والحج ركن من أركان هذا الدين ولزاما على المسلمين أن يعظموا مواسم الخير فيهم يعني لما جه رمضان اتكلمنا عن رمضان وحكم صيام رمضان وفوائد صيام رمضان وشروط صيام رمضان ومستحبات الصيام وآداب الصيام ومبطلات الصيام وكفارة الصيام وزكاة الفطر واشتغلنا من باب تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى كذلك هذا الموسم المبارك موسم الحج لابد وأن نعظمه وأن نقف معه وقفات لنزيل غشاوة الأعين ونجلي صدأ القلوب الذي عطل كثيرا من الناس عن أداء هذه الفريضة المباركة أو على الأقل عطلهم عن تذكر هذه الفريضة المباركة حتى أنهم لم يجهزوا لها النية فتعالوا بنا نشوف الإسلام بيكلمنا عن الحج إزاي رقم واحد هو عايز يقول لك هو ايه الحج ده عباره عن ايه عباره عن ايه الحج ليه لان في بعض الناس ممن يعني لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه تراهم يدندنون في هذه الايام على مساله ايه الحج ده عباره عن ايه الحج يعني ايه واحد يقلع هدومه ويلبس معرفش ايه ويروح يلف معرفش منين لفين ويرمي معرفش ايه ده كلام ده كلام لا يستوعبه عقل وخرج كثير منهم يتهم هذا الركن الكريم العظيم الذي هو من أركان الإسلام يتهم بالسفه ده عمل ده عمل يعني لا تقبله العقول واحنا بنرد على الناس دي وبنقول لها ان احنا كمسلمين فاهمين احنا بنعمل ايه احنا كمسلمين مدركين حقيقة اللي احنا بنعتقده وحقيقة العمل اللي احنا بنعمله فبالتالي لا ينبغي أبدا أن ننشغل بمثل هذه التفاهات ثم من أراد أن يعلم فليتعلم لأن العلم بإيه؟ بالتعلم مش بالفكاكة مش بالفزلكة إنك أنت راجل عايز مثلا تحكم على شيء تقوم تحكم عليه بمعطياتك أنت بوجهة نظرك أنت لا تعالى تعالى اتعلم واسمع واقرأ واستزد في دينك ساعتها تعرف ان الكلام اللي انت بتتكلمه ده ملوش اي موقع من الاعراب ايه هو الحج قال اهل العلم الحج هو التعبد لله يبقى الحج هنا في اصله ايه التعبد لله بايه باداء المناسك على ما جاءت به السنه لان الرسول قال لنا خذوا عني ايه يبقى الموضوع مش لعبة ولا مزاج ولا وجهة نظر ده الحج في الإسلام عبارة عن عبادة تصرف لمين؟ لله مش لحد تاني والرب سبحانه وتعالى يأمر والعبد إيه؟ يطيع وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فنحن كناس مسلمين بنتعبد بالحج بنتعبد لله تبارك وتعالى بالمناسك ما هيش سياحة ما هيش ايه ما هيش سياحة ما هيش فسحة لا ده اللي عاوز يتفسح ويغير جو يبعد خالص عن موضوع الحج والعمرة خالص. اللي بيعتبر الحج والعمرة ده يعني زيارة سنوية كده يغير فيها المود بتاعه، بنقول لو سمحت من فضلك ايه ها ابعد عن الحج والعمرة، لأن الحج والعمرة زي ما تشوف دلوقتي هي عبادة لله تبارك وتعالى، والعبادات لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى، لا تصرف لحجر ولا تصرف لشجر ولا تصرف لهوى ولا تصرف لمزاج، إنما تصرف لوجه الله الكريم مخلصا فيها العبد لربه. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ومن التعريف نعرف إن الحج أيضا مش بالمزاج برضو، لا ده أنت لازم تلتزم بما جاءت به السنة، وده بيفرض عليك إنك تتعلم الكلام ده قبل ما تروح، صح ولا لا؟ لأن هلتزم إزاي بشيء أنا ما تعلمتوش؟ يعني لما تلاقي مثلا واحد راح حج وبعد ما راح وجه والناس بركت له وتمام التمام، فبيسأل سؤال بعد شهور من الحج، بيسأل سؤال بيقول أنا ما طفتش طواف الإفاضة ده اللي الناس بتروح تعمله بعد العيد ده، ما عملتوش خالص، ما أنت عملت إيه؟ قال إحنا روحنا عرفة وبعدين روحنا رمينا البتوع دول بالبتاع ده، البتوع دول من البتاع ده مش عارف حتى اسمهم ايه، مش عارف اسمها جمرة وان دي اسمها ايه العقبة الصغرى والوسطى ما يعرفش، رمينا البتوع دول بالبتاعة دي وبعدين جينا روحنا خدونا السكن بقى ورجعنا لمينا شنطنا وحاجتنا وجينا ايه جينا روحنا، مش يبقى كده صح؟ انت بتسأل بعد الحج ما خلص؟ يعني انت دافع 70-80 ألف جنيه فيما مضى، يعني ده كان زمان، ها صح عم ياسر؟ كنت انت عايز تقول دي 70-80 ألف جنيه عشان تروح تبوظ الليله كلها وتيجي هنا تسال؟ طب ما تسال في الاول. يبقى هنا تعبد، الحج تعبد لله سبحانه وتعالى، عباده باداء مناسك معينه على ما جاءت به الايه السنه المطهره. وهذا الحج أيها الأحباب له حكم، وهذه المسألة ستنفعك جدا في حياتك. اسمع، قال العلماء: قال حكم الحج، قالوا الحج واجب على كل مكلف. هنقول بعد كده إيه التكليف وشروط التكليف. لقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: وهو أحد أركان الإسلام، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: بني الإسلام على إيه؟ على خمس. يبقى احنا معانا دليل من القرآن على إنه واجب، ومعانا دليل من السنة على إنه إيه؟ واجب. قال: ووجوبه إنما يكون مرة واحدة في العمر. يبقى الفرض عليك كم مرة؟ واحدة بس في العمر، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أبو هريرة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، في خطبة: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ يستفسر الرجل اللي بيرد على النبي ده، مش بيرد على النبي لأن مزاجه يرد عليه، ما كانش عندهم الجدل زي عندنا كده. يعني ممكن تكون انت بتعمل محاضرة وتجد من الناس من يوقفك ويراجعك ويسألك، لا لشيء إلا أنه يريد أن يظهر أنه في المجلس، ويخرجك ممكن يكون بنتكلم في الحج يسألك في الصيام. ما كانش عندهم الحتة دي، كان عندهم الاستزادة من العلم. الرجل ده مفروض عليه، خلي بالك، صلاة بتتكرر في اليوم كم مرة؟ 5 مرات. ومفروض عليه صيام بيتكرر عليه كل ايه؟ كل سنة مرة. فالرجل عايز يفهم هو الحج ده يا رسول الله زي العبادات دي بيتكرر؟ يعني يا رسول الله احنا هنحج كل سنة زي رمضان، ولا الحج ده له نظام تاني وله تشريع تاني نحن نحتاج إليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سكت 3 مرات يقول: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. أفي كل عام؟ يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. أفي كل عام؟ وعايز يفهم، هو زي الصلاة 5 مرات في اليوم، ولا زي الصيام كل سنة، ولا له حكم وتشريع خاص؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت. وده يدل على أن السنة تشرع، السنة كلام النبي شرع، كلام النبي دين، كلام النبي واجب التنفيذ. لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. يعني خذوا مني الأوامر زي ما هي كده، ذروني ما تركتكم. يعني أنا لو كلفتكم بعبادة معينة من العبادات وسكت، ما تسألوش فيها كتير. الكلام ده كلمين مش لينا احنا، عشان النهاردة بياخد الحتة دي ويشتغل بيها على دماغ الشباب، على نظام لا تناقش ولا تجادل يا أخ علي. من قائل هذه العبارة؟ كان بيقول له ايه؟ كان بيقول: لا تناقش ولا تجادل يا أخ علي. ليه؟ لك يا أخو النبي اهو، ذروني ما تركتكم، اسألش. لا، ده أنا بقول لك، لا، إحنا كمسلمين يا شباب السؤال عندنا هو نصف العلم. ليه؟ ما عادش في تشريع جديد نازل، علة النهي انتفت، وأصبح السؤال على إيه؟ على أصله اللي هو إيه؟ الاستزادة من العلم بالسؤال. فأنت من حقك تسأل وتستزيد وتستفسر وتراجع في المسألة لغاية ما تثبت عندك وتعرف بها الإيه؟ الحق. إنما إن أنت تطلب من الناس أن يسيروا وراءك ولا يناقشوك ولا يجادلوك وأن يطيعوك طاعة عمياء اقتداء برسول الله، فلا أنت الرسول ولا هم الصحابة، صح ولا لا؟ إنما أنت عبد تخطئ وتصيب، وهو عبد يريد أن يتعلم ويستزيد، وأنت لا تعلم أي نقطة من نقاط العلم هو يحتاجها، فهو لازم حضرته يسألك عشان حضرتك تجاوبه، ولو إجابتك مش شافية وما عليهاش دليل ما تلزموش، صح ولا لا؟ ما تلزموش. لا يلزمك الأخذ بكلام من تكلم إلا إذا كان بدليل من الكتاب والسنة، وإلا رددنا القول على صاحبه مع احترامنا الكامل له. مش بنرد كلامه ونشتم بقى ونجهل ونفسق ونبدع، لا، بنرد كلامه مع احترامنا الكامل له. ماشي يا جماعة؟ يبقى هنا ذروني ما تركتكم، الكلام ده كلمين، إنما احنا هنا نعمل ايه؟ نتعلم ونسأل. وليس هناك أحد من الناس يستحق أن نسير وراءه عميانا وصما، معادش حد يستحق من الناس كلها ان احنا نمشي وراه كده. لازم انا تمشيني وراك وانا منور بايه؟ بالآية والحديث. قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة، او الشاهد اهو، بكثرة سؤالهم، بس لا، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. على مين؟ مش لمجرد السؤال، لا، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإن أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وإذا نهيتكم عن شيء، إيه؟ كلام جميل قوي. يبقى احنا ايه اللي خلانا بقى نقول ان الحج فرض؟ لان ربنا قال حجم، والرسول قال حجم، ولولا ان الله قال، ولولا ان الرسول قال، ما لزمنا ان نحج. ولذلك بقى الفايدة تمشي بقى في حياتك، انه لا يجوز لأحد أن يعبد ربه سبحانه وتعالى بعبادة ليس عليها دليل من كتاب أو سنة، لأن البدعة، البدعة اللي بتتعمل في الأرض هي من هذا القبيل، إنك تلاقي واحد بيذكر ربنا بطريقة معينة، بيصلي بطريقة معينة، بيصوم بطريقة معينة، أنت جبت الطريقة دي منين؟ هل ربنا سبحانه وتعالى علمك كده؟ لا. هل الرسول علمك كده؟ لا. طب أنت بتعمل دي بالطريقة دي زي مين؟ مش زي أي حد. إذن أبشرك أن ما قدمت من عمل على غير دليل من قرآن أو سنة فإنما هو مردود عليك. ماشي يا جماعة؟ فإنما هو إيه؟ مردود عليك. جبنا الكلام ده منين؟ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والتي تقول فيه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد. إذا نحن لنقدر نلزم حد بعبادة ما عليهاش دليل من قرآن أو سنة، ولا ينفع نخترع بعيدا عن الكتاب والسنة. يبقى احنا السكة بتاعتنا ماشية من اللي فين؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. عايز أقول لك برضو، عايز أقول لك في هذا اللقاء سريعا بعض الفوائد التي تستفيدها من الحج والعمرة. أن ربنا لما فرض عليك، المفروض أن الفرض ده أنت ما تاخدش قصاده حاجة، لأن العقل بيقول لا شكر على واجب. حاجة مفروضة عليك تاخد أجر عليها ليه؟ ها؟ تاخد أجر على بتاع إيه تاخد أجر عليه؟ هي حاجة فرض عليك تعملها، وربنا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنت عبده، هو رب، هو يأمر وأنت تطيع وما تتكلمش، صح؟ العقل بيقول كده، لكن شوف رحمته بك وترغيبه ليك وتحفيزه ليك وإعانته ليك، قال لك حج وخد كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. أخد إيه يا رب مقابل الحج ده؟ أول حاجة أن الحج تكفير للذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق. من حج لله، الشرط بتاعنا هو أن يكون الحج لله، أن يكون الحج لله مخلصا لله، فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه. يعني الحج ده مغسلة تغسل فيها ذنوبك، بس بشرط ان يكون حج لله ليس فيه رفث، ليس فيه فسق. في حد بيعمل كده في الحج؟ يعني في حد يبقى متلبس بالحج ولابس ملابس الإحرام ثم هو يرفث ويفسق؟ ده المفروض لا، لا دي المفروض، لكن انا بسأل عن الواقع، موجود ولا مش موجود؟ موجود. زي ايه؟ الزعيق والشكل والخلافات والشتيمة على أتفه الأسباب. أنا حكيت لكم مرة على الفرخة كنتاكي، حكيتها صح؟ أقولها تاني؟ بقول لك مرة واحد كان معايا وبعدين إيه، قربنا من مكة، نخش استراحة كده قبل إيه، قبل مكة بشوية، فهو اشترى وجبة إيه، بروست فراخ كنتاكي، وحسبها بقى، قال احنا جايين تعبانين بقى من السفر، انا هاخد دي معايا، اول ما اوصل السكن اعمل ايه؟ اكل بقى وانزل اعمل عمره بقى، وانا ايه؟ وانا مديها فراخ بقى. وصلت طبعا ماسك الشنطه في ايده كده، يعني عض عليها كده. اول ما وصلنا تقريبا راح حطها على البوفيه ولا معرفش اسمها ايه، ودخل ايه؟ استحمى او راح يعمل حاجه، دخل زميله في الغرفه جاي جعان، بص كده لقى الايه، الشنطه قدامه فيها فرخه تقاقي وتقول هيت لك، فنظر اليها بضعف وقال لها لبيك. ثم يعني أكلها وما ترك منها شيء، عمل زي الرجل اللي كان رايح يصلح الديك عند جحا، هنخرم اهو وراح يصلح الديك عند جحا، قال له الديك ده بيأخر في الأذان كده ما بيدانش الفجر في ميعاد، قال له طب سيبه لي بقى وانا ايه وانا ما هو ما دام اللي جاي يعني عبيط أنا هو اللي جاي عبيط اصلا، قال له سيبه لي وانا ايه وانا اصلحه. فالراجل قال له طيب اجي لك امتى؟ قال له بعد 3 ايام. قام جحا اخذ الديك ذبحه وطبخه وشواه واكله وخلص عليه، فهو لسه مخلص اخر عظمه ولقى صاحب الايه صاحب الديك جاي، قال له انا ظبطته، قال له والله انت ابن حلال، وراح فتح الشنطه مليانه عظم كده، قال له انا لسه فكه بشتغل فيها اهو، اخد بالك؟ فصاحبنا ده عمل زي مين؟ زي جحا ده، خلص على الفرخه كلها. طب ايه يعني؟ تاني دخل عشان ياكل لقى الفرخه طارت، مين اللي اكل الفرخه؟ يا عم انا كنت قاعد اكلها ليه؟ تطفحها، والفايبريشن اشتغل والشتيمه اشتغلت، واحنا واقفين رغم ان احنا بننبه كتير جدا من خلال الشرح والمناسك للمناسك على الحاجات دي، الشيطان لا يدعك لا يدعك، فالفايبريشن علا وخلاص، نذكره ما بيسمعش، نهديه ما بيهداش. ثم يا جماعه سيبوه 10 دقائق، 10 دقائق قعد في جنبي كده، اول ما هدى الدموع دي نزلت منه والاعتذار، وسامحوني مش بركه انتم، احنا جايين ناكل فراخ، فراخ يا راجل انت بتتكلم عنها يا راجل، وهكذا. ادي صوره من صور الايه؟ ها؟ الرفث. نحن نقعد قاعدين بملابس الاحرام وفي سيره الناس، طب انت هناك في الحرم مالك بقى اللي مسك واللي ساب واللي اكل واللي شرب واللي اتجوزت واللي اتطلقت والفيسبوك في ايدك عمال تشير بيه ليل نهار ليل نهار، يشعر بالخشوع، يشعر بالارتياح، يشعر بالامتنان، يشعر بالمغفرة، يشعر بالجنة. ايه يا جماعة؟ هذا كله من الرفث، هذا كله ايه؟ من الرفث. وفي بقى جزء تاني خطير جدا اللي هو داخل في الفسوق، فسق، وهي المعصية الظاهرة، زي ايه؟ انه يكون لابس ملابس الإحرام وعلبة السجاير في الحزام. ايه وربي يا عم الحج اللي رايح تحج ده، انت رايح عشان ذنوبك تغفر، انت ليه حاطط الذنوب في حرامك؟ ليه انت عامل كده؟ يقول لك اصل ادعي لي ربنا سبحانه هتتوب علي، انا ادعي لك؟ ده انت بيه على عرفه، ده انت في المخيم يا بيه، ده انت ربنا سبحانه وتعالى الان يباهي بك ملائكته، يقول يا ملائكتي انظروا الى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل حدب وصوب ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي، اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. انا اللي ادعي لك؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ السيجاره اللي في ايدك، الشيشه اللي معاك، كل ده فسق. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، انك تلاقيه ماشي في الحج وعينه عن النسوان، ياه دي من ايران، ودي من باكستان، يا شوف شكلهم عامل ازاي، سبحان الله، الايرانيات احلى من الباكستانيه، انت مالك انت بالحلوه والوحشه؟ غض بصرك. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه ومعه الفضل رضي الله تعالى عنه وارضاه، واذا بامراه من خثعم، امراه جميله جدا، فاخذ الفضل ينظر اليها يتتبعها بنظره، ورسول الله يصرف نظره عنها ويعود يصرف نظره عنها. إن لك الأولى والثانية ليست، غض من بصرك يا أخي. يقول لك يا عم الحمد لله ربنا يغفر لنا، ما احنا في الحجة اهو، ما انت في الحجة ورايح تبوظ الدنيا، خليك بعيد. حج ده زي الحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه، لما أحرم بالحج لم تسمع له كلمة إلا بذكر الله، فلما حل من إحرامه نظر إلى أصحابه وقال هكذا الحج، يعني تعبد لله، إخلاص لله، توقير للطاعة، تعظيم للشعائر، تعظيم للحرمات، من أول ما تخش في النسك لغاية ما تخرج من النسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت، سواء في حج أو عمرة، من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وقوله من أتى البيت كما قلت يشمل من أتى حاجًا أو معتمرًا. ثانيًا، من فوائد الحج دخول الجنة. أسأل الله يرزقنا وإياكم الجنة، قولوا آمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حج الإيه؟ بين قوسين، يعني إيه المبرور؟ ها؟ قول بقى عشان نروح. مخلصا لله، ليس فيه رفث، ليس فيه فسوق، فبالتالي يبقى الحج ده إيه؟ مبرور. يعني إيه مبرور بقى؟ يعني خالص لله سبحانه وتعالى، ليس فيه رفث وليس فيه فسوق، يبقى يعني إيه بقى مبرور؟ المبرور ده حاجة تانية خالص. المبرور يعني المقبول، الحج الإيه؟ المبرور، الذي قبله الله سبحانه وتعالى منك لأنك اجتهدت في تخليصه من موانع القبول، تشتغلت واجتهدت، فإذا قبل الله عز وجل منك الحج فليس لك عنده جزاء إلا الجنة. ثالثا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث خطير جدا، خطير جدا، قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور أو للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. ده معنى إيه؟ أن من فوائد الحج أنه ينفي الفقر والذنوب، أن الحج والعمرة لا تفقر الحجاج والمعتمرين. جاءني رجل قال لي: بص أنا نفسي أعمل عمرة. قلت له: جميل قوي. قال لي: بس أنا والله بص ما معايا إلا 1000 جنيه. كانت بكام بقى زمان بقى؟ أيام العصر البائد. كانت بكام؟ كانت 5 نجوم ب4500 جنيه. ماشي؟ فيعني مبلغ يعني دلوقتي، لكن في وقتها كان مبلغ برضو ايه لو قيمته يعني. المهم، فذكرت له هذا الحديث، قال لي: والله انا فاهم بس انا متردد. قلت له: اذا كانت عندك النية الصادقة ادفع 1000 جنيه كمقدم وقول يا رب. بعد اسبوع 7 ايام فوجئت ان هو جايب بيت المبلغ. قلت له: اكيد بقى بيشتغلني بقى. قلت له: انت بتشتغلنا ولا ايه؟ انت كنت جاي تدعي الفقر؟ قال لي: لا والله. قال لي: هو راجل مدهبات. قال لي: اقسم بالله انا بقالي اكتر من 3 4 شهور ما دخل لي حته الشغل. قال لي: انا خرجت من عندك وتعالى اتفرج كده على ورشتي، عندي شغل الان لسنه قدام، ودي عربين وفي بيتي فلوس قدها. قال لي: يعني انا هسافر وارجع وهفضل اشتغل في الشغل ده سنه كامله. ذكرت هذا الحديث، فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما افتقر حاج قط. ما حصلتش. لكن انت لما تيجي تخش على ربنا سبحانه وتعالى، خش على ربنا وانت ايه؟ وانت قلبك جامد، ما تخافش. فإن الله عز وجل قال في كتابه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. رابعا وأخيرا، ونكمل بإذن الله في درس الثلاثاء القادم حتى لا أطيل أكثر من ذلك، أن الحاج في ضمان الله، في ضمان الله. لأن كتير من الناس بيبقوا خايفين من تجربة الحج والعمرة خوفا على أنفسهم من الضرر. يقول لك: والله العظيم أنا يا عم عمري ما خرجت من بلدي، هروح السعودية أعمل إيه في السعودية؟ ده أنا أضيع. يعني ده بيقول لك حر جامد هناك قوي، ده بيقول لك زحمه جامده. انا اقول لك اه زحمه جامده. انا حدثني احد الاخوه اللي ربنا من عليهم بالحج، ها بيقول لوقت الافاضه اللهم ارزقنا هذا الموقف يا رب، الافاضه ساعه الافاضه تمام، بيقول لي من زحام الناس وضغط الناس على بعضهم، بيقول لي انا فوجئت ان صدري اتعلق في ظهر اللي قدامي وظهر في صدر اللي قدامي، ولقيت رجلي ايه بتشاف الهواء بتنزل كده كانه ماشي في ميه. في بعض الناس الضعفاء يخاف يقول لك يا عم انا ما اقدرش اتحمل الايه الكلام ده كله، قلبه من جوه ايه بيترعب كده، يخاف على اولاده يروح ما يرجعش، يخاف على مصلحته يروح فتبوظ. انا بقول لك لا، الحاج في ضمان الله، اي في رعايه الله سبحانه وتعالى وحمايته وكفالته وحياطته. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه، حديث ده حلو قوي، ثلاثه في ضمان الله. مين رقم واحد؟ رجل خرج الى مسجد من مساجد الله، اللي هو انا وانت بقى، انت في رعايه الله وضمان الله، خارج من بيتك جاي فين؟ جاي المسجد، انت في ضمان الله. رجل خرج الى مسجد من مساجد الله، ها، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ها، وايه كمان؟ قال: ورجل خرج حاجا. يا سبحان الله، تخيل بالله عليك كل اللي اتقال النهارده ده، وهذا يعني غيظ من فيض وقطرة من غيث. تخيل معايا كده لما تسمع الكلام ده كله، المفروض حساباتك تتوجه لإيه؟ للدين، تتوجه للدين والبحث عن أداء هذه الفريضة الغالية، وخصوصا وسعادتك كده شاب بصحتك، لأن الشباب ستندم عليه ندما شديدا. صحة صحة، أنا أحمد الله على العافية، أنا قعدت تعبان يوم الاثنين والثلاث الأربعاء لا أستطيع الوقوف على قدمي بسبب علاج غلط من دكتور الله يبارك له. أهو أنا قلت حاجة؟ والله العظيم ما قلت حاجة، أهو هو عارف اللي في قلبي، أنا مش هتكلم. لعب لعب لعب بأعمار الناس وصحة الناس، ها كتير من الناس بيخرجوا من الدنيا دي بغلطة. حسبنا الله ونعم الوكيل، انت متخيل؟ تلاقي نفسك رحت واقع مرة واحدة في ايه؟ لا انت قادر تقوم تتوضى، ولا انت قادر تقوم تصلي، ولا انت قادر تقوم تخش الحمام، ولا الصحة دي غالية جدا. الشباب اللي هو رمز الصحة والفتوة مرحلة غالية جدا جدا جدا في حياتك. الطاعة اللي تفوتها وانت شاب لا يمكن انك تقدر تحصلها وانت راجل كبير، ما تعرفش ما تعرفش. انا شفت راجل عجوز عمره حوالي 80 سنة وجدته ملقى في شوارع مكة، ملقى على الارض يبكي. ملك حق في ايه؟ هل الناس اللي معايا سابوني ومشوا وانا مش قادر اروح السكن؟ سكنك فين يا حاج؟ ما اعرفش والله يا ابني ما اعرف. طب الكرنيه اللي معاك فين يا حاج؟ اهو بص على الكرنيه اللي معاه، سكنه في اخر الدنيا. مفيش حد معاك؟ لا. مفيش كرسي ليك؟ لا. فين المشرف بتاعك؟ ما اعرفش، ما بشوفوش. هذه امانه، هذه امانه يسال عنها امام الله عز وجل. والله هذا الرجل على ما وصلنا الى سكنه اخذنا ساعتين في الطريق. عارف يعني ساعتين في مكه؟ في حر مكه ساعتين. لو كنت استطيع ان اشيله على كتفي كنت شيلته. يقوم خطوتين ويقع، يقوم خطوتين ويقع، اقول له مع اجمد يا حاج اجمد، ده انت كلك بركه. يقول لك والله العظيم يبكي ويقول لي كل بركه، البركه فيكوا يا ابني. اجمد يا حاج ربنا يديك الصحه، يقول لي صحه الصحه عندكوا يا ابني. كانه بيقارن بين اللي انا فيه كشاب واقف جنبه وبين اللي هو فيه، كانه بيقول بلسان الحال انا ايه اللي اخرني ده كله. وانا بقول لك ما تاخرش، العباده التي تستطيعها في شبابك اغتنمها اغتنمها، فانك لن تستمتع بها ولن تؤديها حق الاداء الا وانت إلا وأنت في شبابك على الأقل يا أخي. وانت عيب تسمعني بتكلم عن الحج تقعد تقول لي حج وفين الحج يا عم الحج؟ صح يا أبو محمود؟ ها ما احنا قدمنا وما طلعناش في القرعة يا أخوي، والفلوس كانت جاهزة والصحة موجودة وقاعدين متعطلين. مش نويت؟ وسعيت واجتهدت؟ أعطاك الله أجر الحج وأنت في بلدك. إيه والله. يقول لي أصل ما فلوس يا أحمد، الموضوع مش كده، موضوع أصل إن إحنا إيه على الحديدة، لا في فلوس ولا في أي حاجة، على الأقل إني على الأقل إنك تحدث نفسك كل سنة كده في موسم الحج بيها تقول له يا رب رزقني المال، يا رب واجعل لي فرجا ومخرجا واكتبها لي. تقول لي اكتبها لك ازاي؟ اكتبها لك لو اراد لكان. قل لي اصل الموضوع مش يعني صعب عليك، لكن عليه لا، اصل الموضوع يعني حال يعني انت ما تعرفش ظروفي، انا ما اعرفش ظروفك، لكن اللي عند ربنا اكتر، والخير اللي عند ربنا اكتر، انت ما تعرفوش. انت ايه ما تعرفوش. انا كان في واحد يبكي ويقول نفسي حج. معاك فلوس؟ لا. طب انوي. يقول لي والله العظيم ناوي، بس نفسي، انا قلبي من جوه مشدود للحج. وفجأة وبدون سابق انذار لقيت صاحبنا ده بيكلمني من السعودية. والله العظيم كلم السعودية. تكلم من ايه؟ قال لي انا في جدة. بتعمل ايه في جدة؟ قال لي انا جالي شغل وسافرت، واول ما وصلت السعودية الراجل اللي انا جاي عليه قال لي روح سوي عمرة. يلا روح سوي عمرة. راح سوى عمرة. بعد ما سوى عمرة هو اصلا راح اشتغل، ربنا فتح له باب شغل. راح سوى عمرة. بعد ما سوى العمرة بعد شوية كده قال له ايش رأيك تحج العام؟ قال له والله يا ريت، انا في ديلك اهو. وراح ادى المناسك. بيقسم لي بالله، والله العظيم بيكلمني وبيبكي بعد الحج بشهرين او ثلاثة كده، بيبكي بيقول لي يا شيخ محمود الراجل اول ما جيت له كان زي الملائكة، على زي ما خلصت الحج اتقلب عليا شيطان رجيم، طردني من الشغل. بيقول لي يا شيخ محمود انا بكلمك دلوقتي وانا قاعد بدور على لقمتي في الزبالة، مش لاقي لقمة كلها. قلت له روح مكتب العمل. قال لي رحت مكتب العمل مفيش فايدة، هيسولي قضية اعمل ايه؟ قلت له بص، اللي انا فهمه ان انت مالكش اكل عيش هناك. امال انا جيت ليه؟ يقول لي انا جيت ليه؟ طيب عشان نيتك صادقه في الحج والعمره، فربنا ان فتح لك باب عشان تأدي بيه النسك. النسك خلاص خلص، تعال بقى لم نفسك وتعالى ايه وتعالى على هنا. تخيل، متخيل انت ومتصور الدنيا ماشيه ازاي؟ والله. فبالتالي انت ما تستبعدش حاجه على ربنا سبحانه وتعالى. عايزك النهارده على الاقل تخرج من هذه المحاضره فقط بانك تعرف ان الحج ده فريضه، وانه عباده لله، وان الاسلام جاء ليحكمنا بشرائعه على وفق ما جاء في القران وعلى وفق ما جاءت به السنه، وان تصدق مع الله سبحانه وتعالى، فإن الصدق مع الله سبحانه وتعالى تحدث به الأعاجيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة، وأن يتابع لنا فيهما، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.